قانتا لله شاكر الأنوار وكان إيمان لفظ قلنا بمعنى إيمان. طيب استحق بأن يكون إيمان لما توفرت فيه خصال ست. الأول الإمام قدوة. طيب اثنين مداوم عليه هو القنوت. ثلاثة لله الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الرابع والإدبار عما سوى من الشرك والأذى شكر النعم فتح الله عليه. فست خصال هذه توفرت في إبراهيم عليه السلام. والشاهد من هذا الباب أنه من حقق التوحيد أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله لابد التوفر في هذه الخصال الست. وعلى طالب العلم أن يكون قدوة ماذا حقق التوحيد عند أهل العلم؟ تخليصه من الشرك والبدع والمعاصي ويكون بالعلم والاعتقاد واليقين. فلابد ان يعلم لكي يحقق التوحيد. فالذي لا يعلم الشيء فهو جاهل فكيف يحققه؟ لابد من العلم. فاعلم انه لا اله الا الله استغفر لذنبك. هذا الاول. اثنين لابد أن يعتقد أن ما علمه حق. وقلنا الاعتقاد مشتق من العقد أي يربط قلبه على هذا الأمر. ثم بعد ذلك بعد الاعتقاد لابد أن ينقاد لابد أن يعمل تبعا لما اعتقد. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاث كان محقق التوحيد. وتحقيق التوحيد عند الشيخ رحمه الله كيف يكون؟ تحقيق التوحيد عند الشيخ كيف يكون؟ عند الشيخ أن يكون متبعا للنبي الله إبراهيم عليه السلام توفر فيه هذه الشروط الخصال الستة. يكون مقتديا بسادات الأولياء وأفضلهم الصحابة رضي الله عنه وأفضل الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثالثا أن يثبت عن التوحيد ولو كان وحده. رابعا أن يترك طلب الرقية والاكتواء والتطير بصدق الاعتماد على الله. عند الشيخ عليه رحمة الله لابد من هذه الأمور لكي تحقق التوحيد. أي بعد ذلك والذين هم لربهم لا يشركون. سبب إرادة هذه الآية تحت هذا الباب كما قال الشيخ عليه رحمة الله هذا هو لكي تكون محققا للتوحيد لابد أن تكون مقتديا بصالح هذه الأمة وأعلاهم هم الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وأعلى الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. بعد ذلك طيب هذا أثر. طيب سبب إرادة هذا الأثر وما ولماذا وضعه الشيخ عليه رحمه الله تحت هذا الباب؟ طيب اعطينا فوائد هذا الاثر. أنا ما أقصد أقول أرجع الجمل الأول. قبل السبعون ألف أرجع الجمل الأول. دفع الرياء. حرص السلف. الفريق. على دفع الرياء. وحرصهم على أن لا يمدحوا بشيء ليس فيه. لأنه ولدغ بالليل. ولما سأل سعيد بن جبير قال من رأى منكم الكوكب من قبض البارحة؟ قال أنا. ثم بين أنه لم يكن في صلاة، لأنه الناظر في حال إنسان عليه سنة الصلاة وهو قائم بالليل ماذا يصنع أول ما يتبادل الذهن؟ أنه كان يصلي، فهو أراد أن يدفع هذا الأمر عن نفسه لأنه لم يكن في صلاة. فبين هذا لحرص السلف على عدم يعني منحهم بشيء ليس فيه. واضح. هذا من تحقيق من التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. فهناك من يريد أن يمتدح بشيء وهو ليس فيه. بعد ذلك جواز الاستفسار. قال ماذا فعل؟ قال ما معنى التقيت؟ من الغير طلبت الرقية من الغير. طيب. وفي جواز طلب الدليل على الفعل. جواز طلب الدليل على الفعل. وما حملك على هذا؟ طلب الدليل وحرص السلف على أنه لا يقوم بشيء إلا وعليه حجة وبرهان من الكتاب والسنة. قال حديث حدثناه الشعبي. انظروا سبحان الله، أتى بالدليل بالنسبة للسلف لا فعل من دون دليل. قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن مريدة بن حصيب أنه لا رقية إلا من عين أو حمى، وهذا حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح. يعني أعطى الحجة والبرهان على أن هذا الفعل الذي قام به فعل صحيح وله عليه دليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما الأزمة؟ ما معنى لا رقية إلا من عين أو حمى؟ لا رقية إلا من عين أو حمى، لأن ثبتت الرقية في غير العين والحمى في حديث كثير، لكن لا رقية إلا من عين الحمى أي لا دواء أنفع وأنجع للعين والحمى من الرقية. وقلنا العين العين عند العوام تسمى النفس، والحمى لدغة كل ليتم عقرب حية غير ذلك. واضح. فماذا رد سعيد بن جبير عليه رحمة الله؟ أحسن من انتهى إلى الوصول، يعني استحسن هذا الفعل. قال له بارك الله فيك، لك دليل على ما تقول وعلى ما فعل، جاب دليل لكن. طيب الشاهد جاب دليل أقوى، فهذا بيان على أن السلف كانوا يتواصون فيما بينهم بالحق، وكان يدلون بعضهم بعض إلى الخير وإلى أعالي الأمور. قالوا هذا الأمر الذي قلت بشيء جديد بارك الله فيك استحسن، لكن فوت على نفسك خير كثير، خير كثير، وهو دخول ثمان ألف الذين يدخلون الجنة غيري إثار ولا عذاب، الذين لا يستقون أي لا يطلبون الرقية. وحسين عبد الرحمن طلب الرقية، فبطلب الرقية فوت على نفسه هذا الفضل. فبين له بالدليل أن سلام الله أنه بطلب الرقية خرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي هذا الأثر الدليل الأول في تحقيق التوحيد، النبي معه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد، أن الإنسان يحقق التوحيد ويثبت عليه حتى ولو كان وحده ولا يضره. والدليل الثاني في تحقيق التوحيد هم الخصال الثلاثة في الذين لا يدخلون الجنة، في الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية ولا يكتوون أي لا يتداوون بالكي ولا يتطيرون. وقلنا التطير حمد بأي شيء؟ شامل مسموع أو مرئي، بمرئي أو مسموع أو مكان أو زمان. وطلب الرقية والكي يعني حكم الكراهة، والتطير سيأتينا في باب مستقل أنه شرك أصغر وقد يصل إلى الأكبر. طيب ماذا بقي من الزواج؟ بشارة عكاشة طلب منه الدعاء أن يكون من أهل الجنة، من آمن 70,000. هذا في حفظ الصحابة رضي الله عنهم على الخير، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت منهم، وهذا في فضيلة عكاشة رضي الله عنه في جواز مذكرة العلم، لأنه ماذا قال الصحابة؟ فقال الناس في أولئك، يعني هذا في اجتهاد في طلب الحق ومذكرة العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز هذا ولم ينكر عليه، أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. طيب والأخير ذلك الرجل الذي قام بعد عكاشة بعد عكاشة فطلب النبي صلى الله عليه وسلم يده والله أن يجعله منه، فقال تبقك بها عكاشة. قلنا هذا في قولين، الأول أن هذا الرجل منافق وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له أنت منافق، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن أخلاقه الثاني سد بالذريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أنه هذا الباب إذا فتح يعني الكل سيقوم ويدعو أن يطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له أن يكون من 70,000. الذي ترك طلب الرقية وترك الاكتواء وترك التطير فهو لزاما متوكل على الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك. سبب إرادة هذا الباب بعد باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال أهل العلم المحقق للتوحيد لابد أن يخاف الشرك، من حقق التوحيد لابد أن يخاف على نفسه من الشرك، وهذا من كمال حقق التوحيد. وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذه الآية تشيب الولدان، هذه الآية تشيب الولدان، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب لماذا الله سبحانه وتعالى يغفر ما دون الشرك؟ قال أهل العلم لأن الشرك تعدي على حق الله الخاص وليس فيه حظ نفس، لأن الشهوات فيها حظ النفس، فمهما بلغت المعاصي فأمام الشرك لا تزن جناح بعوضة، والله سبحانه وتعالى يغفرها ولا يبالي، إلا الشرك إذا بات عليه العبد والله سبحانه وتعالى لا يغفر له هذا الشرك. وفسرت هذه الآية على أقوال، الأول أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك صغيره وكبيره الذي بات على الشرك سواء كان شركا أكبر أو أصغر، فالله سبحانه وتعالى لا يغفر له، فصاحب الشرك الأكبر هذا مخلد خلود أبدي في النار لا يخرج منها وحبط جميع عمل، صاحب الشرك الأصغر هذا يعذب في النار على قدر شركه ثم يخرج. هذا القول الأول. القول الثاني أن هذه الآية خاصة في الشرك الأكبر فلا يدخل فيها الشرك الأصغر، قالوا أن الشرك الأصغر تحت المشيئة، من مات عليه إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، لكن الشرك الأكبر بإجماع فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر. القول الثالث أن هذه الآية يدخل تحت الشرك الأكبر والشرك الأصغر إذا داوم عليه العبد. مثال هذا الشخص يحلف بغير الله طيلة حياته مداوم عليه، إذا طبقت عليه هذا القول فهذا يلحق بالشرك الأكبر. وهذه ثلاث أقوال مأثورة على شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فإذا عرفت أن هذا الذنب لا يغفر الله سبحانه وتعالى كان لزاما عليك أن تخاف. هذا هو سبب إيراد هذه الآية تحت هذا الباب. فصدر بها الإمام عليه رحمة الله لكي يبين سبب الخوف من الشرك، لأن هذا الذنب لا يغفر الله سبحانه وتعالى، وقلنا لأنه متعلق بحق الله الخاص، بحق الله الخاص، وسماه الله سبحانه وتعالى ظلم، إن الشرك لظلم عظيم. طيب ثم أتى بآية ثانية قال: وقول الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أتى في باب تحقيق التوحيد، حال إبراهيم عليه السلام والخصال الستة التي كانت فيه وجعلته إماما للحنفاء وجعلته محققا للتوحيد ولم يكن من المشركين. وفي هذا الباب أتى بدعوة إبراهيم عليه السلام أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبه وذريته من الشرك وهو من هو. فالنبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء خاف على نفسه وعلى ذريته من الشرك، فمن دونه من باب أولى. فمن دون إبراهيم عليه السلام من باب أولى. فالذي يقول لك لماذا تدرس التوحيد والكل موحد والكل يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قل له: إبراهيم عليه السلام الذي كسر الأصنام بيديه وأعلن البراءة من الشرك وأهله خاف على نفسه وعلى ذريته من الشرك، فقال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فمن دون إبراهيم عليه السلام من باب أولى أن يكون خائفا على نفسه من الشرك. وإذا نظرنا في الآيتين قال أهل العلم: من خاف الشرك لابد أن تتوفى فيه أربع أمور لكي يكون خائف من الشرك في حق. الأول لابد أن يتعلم التوحيد، والثاني لابد أن يتعلم الشرك، والثالث لابد أن يدعو الله كما دعاه نبيه إبراهيم عليه السلام، الرابع لابد أن يبرأ من الشرك وأهله. إذا توفرت فيك هذه الأمور أربع فتخاف الشرك. لابد أن تتعلم التوحيد، ولابد أن تتعلم الشرك، ولابد أن تدعو الله سبحانه وتعالى، ولابد أن تبرأ من المشركين وأهل الشرك. وقيل في جواز الإنسان يدعو لنفسه ولأهله اقتداء بإبراهيم عليه السلام، وخير الدعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فنبينا صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء إلا ودل الأمة عليه، وهو خير داع عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. ومن الأثور على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذا دعاء ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يتعلمه ويدعو به ويعلم أهله ويقتدي بالأنبياء والرسل الذين هم أخوف الناس من الشرك ودعوا الله سبحانه وتعالى أن يجنبهم في الشرك، فنحن من باب أول. ولابد إخواني من البراءة من الشرك وأهله، لابد لا نشاركهم في أعيادهم، لا نشاركهم في اعتقاداتهم، فلا يعقل. قال الشيخ إيتم حفظ الله في هذا الباب بيت: قالت الجرة يوما قولا جامعا كل المعاني، أشتهي ألا أرى القردة ولا القردة يراني. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: إذا رأيت الكافر أغمضت عيني خوفا أن أرى عدو الله. وانظروا اليوم حال المسلمين مع الكفار، إذا دخلوا جحر الضب دخلنا. قال الإمام أحمد: إذا رأيت الكافر أغمضت عيني خشية أن أرى عدو الله. واليوم نتكلم بلغته ونتبع أحواله ونرتدي ثيابه ونحتفل بأعياده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعيد لكم البيت: قالت الهرة يوما قولا جامعا كل المعاني، أشتهي ألا أرى القردة ولا القردة يراني. وما يعقلها إلى العالمين. الحلقة العريضة في المدرسة. طيب، فلا بد من البراءة من الشرك وأهله، والبراءة تكون بالقلب واللسان والجوارح. فإذا توفرت فيك هذه الأمور الأربعة بإذن الله تتخاف الشرك. ثم ذكر الحديث الأول، قال: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك. فسئل عنه الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. فأخوف ما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة هو الشرك الأصغر، وبين ما هو الشرك الأصغر فقال: الرياء. ومن منا لا يأتيه الرياء. وسمي الرياء، انتبهوا منه، على التغليب في أي شيء، لأن المرائي يريد بفعل هذا أن يراه الناس، فسمي رياء لهذا الأمر، يسمى على التغليب. ينقسم الرياء إلى ثلاث أقسام: بعد الفراغ من العبادة، وهذا لا يؤثر في العبادة إلا إذا كان فيه من أو أذى، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يعني صدقة قبلت، الصدقة قبلت، لكن المن والأذى أحبط هذا العمل. فبين الله سبحانه وتعالى أن الصدقة قبلت، ثم المن والأذى كان سبب في إحباط هذا الفعل. فالرياء بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر. في أصل العبادة هذا محبط لكل العمل. إذا شرع في العمل وكانت النية أن يرائي، فهذا العمل حرام، تحبط عمله. القسم الثالث: طارئ، طرأ عليه وهو في العبادة، دخل عليه إبليس من باب الرياء وهو قد شرع في العبادة ولم يكن في الأصل مريدا للرياء. قلنا أنه إذا كان هذا في أصل العبادة فالعبادة باطلة. إذا كان الرياء في أصل العبادة، يعني هو شرع في العبادة والنية نية الرياء، فهذه العبادة باطلة. وقلنا بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر. الآن طارئ، يعني دخل عليك إبليس من الرياء وأنت قد شرعت في العبادة وكان في أول أمر خالصة لله سبحانه وتعالى. فأمامك أمرين: الأول تدفع وهذا لا يؤثر في العبادة. الثاني يسترسل، يعني لا يجاهد نفسه ويسترسل. ننظر في حال العبادة الآن، إن كانت عبادة لا تتجزأ، يتصل أولها بآخرها كالصلاة، فليسترسل في الرياء وقد شرع الصلاة في الأول مخلص ثم دخل عليه باب الرياء واسترسل ولم يدفع، فالصلاة باطلة، لأنك لا تستطيع أن تجزئ الصلاة. لا تقول أنه تقبل منه ركعة الأولى التي أخلص فيها والثلاثة التي بعد إذا كانت صلاة رباعية فإذا فيها الرياء هذه تبطل وتقبل منه ركعة، لا، تبطل الصلاة بالكلية. هذه إذا كانت العبادة لا تتجزئ. إذا كانت العبادة تتجزئ ننظر، فالجزء الذي كان فيه إخلاص فهذا يقبل، والجزء الذي كان فيه الرياء فهذا حاضر. مثال: إنسان تصدق اليوم بدينار خالص لله سبحانه وتعالى، هذا لا شيء فيه، ثم في الغد تصدق بدينار كان النية فيه رياء، الصدقة الأولى قبلت والثانية لم تقبل، لأن العبادة تتجزأ، يعني لا يتصل أولها بآخرها. واضح؟ أعيد، سمي رياء على التغليب لأنه يريد من عمله أن يراه الناس، فلهذا سمي رياء. والأصل في الرياء شرك أصغر، والأصل في الرياء شرك أصغر كما نص الحديث. قلنا أقسام الرياء ثلاث: الأول بعد الفراغ من العبادة، وهذا لا يؤثر في العبادة إلا إذا كان فيه من وأذى. في أصل العبادة، العبادة باطلة لأنه شرع العبادة وهو يريد رؤية الناس، وين يمدحه الناس. القسم الثالث وهو طارئ، يعني يأتيه وقد شرع في العبادة وهو في الأول لم ينوي أن يرى، فهذا إما يدافع ويجاهد نفسه والعبادة صحيحة ولا شيء عليه، أو يسترسل. إذا استرسل ننظر في حال العبادة، إن كانت العبادة لا تتجزأ يعني يتصل أولا بآخره فالعبادة كلها باطلة، إذا كانت عبادة تتجزأ كما ذكرنا مثال الصدقة، إن تصدق بمقدار يريد به وجه الله سبحانه وتعالى فهذا مقبول، ثم تصدق بصدقة أخرى يريد بها ثناء الناس فهذه باطلة. هذا هو يعني تقسيمات الرياء وتعريفه. قال ابن القيم: يسير الرياء شرك أصغر. فعند ابن القيم عليه رحمة الله كثير الرياء يصل إلى حد الشرك الأكبر، يعني الإنسان الذي كان ديدنه في العبادة رياء فمتى يخلص؟ بالنسبة للشيخ عليه رحمة الله هذا يصل إلى الشرك الأكبر. ثم ذكر حديث ابن مسعود، قال ابن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. من مات وهو يدعو لله ندا، أي لم يتب من الشرك، لكن من تاب قبل الموت وقبل حضور الوفاة وتاب من الشرك فهذا لا شيء عليه، للدليل قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فمن مات وتاب من الشرك فهذا لا يصدق عليه هذا الحديث، لكن من مات وهو يدعو لله نبه. قال أهل العلم: الدعاء هنا دعاء مسألة ودعاء عبادة، الاثنين. دعاء المسألة عرفناه نذكر به، هو أن تدعو الله سبحانه وتعالى بلسان المقال: اللهم ارزقني، اللهم اغفر لي. من مات وهو يدعو غير الله فيطلب المدد ويطلب الرزق ويطلب الولد من غير الله سبحانه وتعالى، سواء يطلبه من أولياء أو من أنبياء أو من غيره، فهذا كله يدخل في شركة الدعاء، وهذا ينطبق عليه الحديث. نفس الشيء دعاء العبادة، وهو قلنا دعاء بلسان الحال، أي حالك يعكس ما تريد. فالذي أتى يصلي الجماعة يريد من الله سبحانه وتعالى ثواب الجماعة حتى ولم يصرح بذلك، فهذا يسمى دعاء بلسان الحال. ومن مات وهو يعني يدعو غير الله بلسان حاله فهذا ينطبق عليه الحديث، من مات وهو يدعو لله ندا، والند عرفناه هو الشبيه والمثيل والنظير. من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، هذا جزاء وفاق، هذا جزاء بشرك. من مات يدعو لله ندا مشركا بالله سبحانه وتعالى هذا لا يدخل الجنة ولا يشم ريحة الجنة، لا يشم رائحة الجنة، وهو مخلد خلود أبدي في النار. وهذا هو اجتهد لهذا الحديث تحت هذا الباب. فإذا علمت أن إذا مت على الشرك ستدخل النار ولا تخرج منها تؤدي بك إلى خوف الشرك، وهذا هو الباب الذي ندرسه اليوم. فهذا هو الدليل الثالث تحت هذا الباب، الرابع تحت هذا الباب. ثم أتى بالحديث الأخير، حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال أن النبي قال لمسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. انتهى الحديث. شيئا نكرة عم، من لقي الله سبحانه وتعالى محقق للتوحيد قلبه خالص من الشرك هذا يدخل الجنة بوعد الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ومن مات ولقي الله سبحانه وتعالى يشرك به شيئا دخل النار والعياذ بالله. وقد قال شيخ ابن تيميه عليه رحمة الله في مسألة هذه أقوال أهل العلم في أن الشرك الأكبر والأصغر يدخل تحت آية إن الله لا يغفر أن يشرك به، أو يدخل الأكبر دون الأصغر، قال في الأخير على الكل وعلى العموم لابد أن تخاف الشرك صغير وكبير لهذه النصوص كما قلت لكم التي تشوب الولدان. فليحذر الإنسان من الشرك الأصغر والأكبر. نأتي الآن إلى الفروق بين الشرك الأكبر والأصغر. لا يوجد تعريف مجمع عليه بالنسبة للشرك الأكبر والأصغر، خاض أهل العلم في هذا الباب، لكن هناك فروق واضحة وبين سنبينها إن شاء الله تعالى. الأول، الشرك الأكبر مخرج من الملة، من مات عليه يخرج من ملة الإسلام، والشرك الأصغر لا يخرج من الملة. هذا الأول. ثاني، الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، حتى لو كان عنده أعمال خالصة ربي سبحانه وتعالى ثم مات على الشرك الأكبر الكل يحبط، لأن أشركت ليحبطن عملك. الشرك الأصغر غير محبط لجميع الأعمال، محبط إلا الأعمال الذي كان فيه شرك أصغر، لا يمس الأعمال الأخرى التي كان فيها إخلاص. واضح. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث، صاحب الشرك الأكبر مخلد خلود أبدي في النار، وصاحب الشرك الأصغر هذا يعذب على قدر شركه ثم يخرج على قول من الأقوال التي أخذناها. الفرق الرابع، صاحب الشرك الأكبر دمه وماله حلال، دمه وماله حلال، لكن هذا بإذن الصفات. صاحب الشرك الأكبر حل دمه وماله، وعرض. الشرك الأصغر غير مبيح للدم ولا للمال ولا للعرض، فلننتبه. ما كان بلفظ الكفر أو الشرك معلق معرف بألف واللام هذا يدخل في الشرك الأكبر. إذا وجدنا لفظ الكفر أو الشرك هذا يدخل تحت الأكبر. إذا وجدنا لفظ كفر أو شرك وهذا غير معرف بالألف واللام فهذا شرك أصغر، وهذا قول شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله. مثال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، هذا أكبر أو أصغر؟ أصغر، لأنه أتى غير معرض بالألف واللام. مثال المسلم فسوق وسببه كفر، الكفر هنا شرك أصغر. طيب، هذه الفروق بين الشرك الأكبر والأصغر. وباقي فرق أخير، أنه من كان وسيلة للأكبر فهو أصغر، من كان وسيلة الشرك الأكبر فهو أصغر. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.